قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ إن شاء الله في هذه الليلة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام إزالة النجاسة. وقد تقدم معنا في أول كتاب الطهارة أن الطهارة نوعان: النوع الأول رفع الحدث، وتقدم الكلام فيها وفيما يوجبها في الدروس الماضية. أما النوع الثاني من أنواع الطهارة فهو إزالة الخبث، يعني النجس، وهذا موضع الحديث فيها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا تبين ذلك فالنجاسة نوعان: النوع الأول النجاسة العينية، والمراد بها ما كان عينه نجسا من حيث الأصل، هذا هو المراد بالنجاسة العينية، كالكلب فنجاسته نجاسة عينية. النوع الثاني النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة الحكمية النجاسة التي تطرأ على محل طاهر فتنجسه، فهذا الشيء الطاهر الذي أصابته نجاسة نسمي نجاسته نجاسة حكمية. وهذه النجاسة الحكمية هي النجاسة التي يمكن إزالتها، وهي المرادة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب إزالة النجاسة. ولهذا المؤلف رحمه الله في هذا الباب تكلم عن أمرين: الأمر الأول إزالة النجاسة، ثم استلزم هذا الحديث الحديث عن الأعيان النجسة التي إذا أصابت أعيانا طاهرة نجستها نجاسة حكمية. ولهذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه الأعيان. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في النجاسة الحكمية يشمل جميع أنواع النجاسات التي تصيب طاهرا فتنجسه نجاسة حكمية، يعني نجاسة البول مثلا إذا أصابت مكانا طاهرا، أو نجاسة الكلب، أو نجاسة الدم، أو نحو ذلك. وكذلك كلامه رحمه الله تعالى في إزالة النجاسة يشمل إزالة النجاسة من أي محل طاهر أصابته النجاسة، سواء كان هذا المحل الطاهر ثوبا أو بدنا أو بقعة. فالكلام في هذه في إزالة النجاسة يشمل إزالة جميع النجاسات عن جميع الأشياء الطاهرة التي أصابتها النجاسة. ولهذا المراد بإزالة النجاسة أي تطهير مواردها. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. نعم، تقدم في كلامي قبل قليل المراد بإزالة النجاسة. والأصل أن إزالة النجاسة لا يكون إلا بالماء الطهور فقط، الأصل أن إزالة النجاسة لا يكون إلا بالماء الطهور فقط، وهذا تقدم معنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أنواع المياه الثلاثة لما ذكر الماء الطهور قال: ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، تقدم معنا هذا. وتقدم معنا أيضا أن الدليل على أن الماء الطهور هو المختص بإزالة النجاسات دون غيره تقدم معنا حديث أسماء رضي الله عنها في المتفق عليه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تزال به النجاسة وهو الماء الطهور. وإذا تقرر أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة النجاسة فإن كيفية إزالة النجاسة بالماء يختلف بحسب أمرين: الأمر الأول نوع النجاسة، الأمر الثاني المحل الذي أصابته النجاسة. فالنجاسة التي تصيب الأرض كيفية إزالتها تختلف عن النجاسة التي تصيب الثوب، ونجاسة الكلب تختلف عن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام في كيفية إزالتها. ولهذا الكلام في كيفية إزالة النجاسة مبني على هذين الأمرين: نوع المحل الذي أصابته النجاسة ونوع النجاسة التي أصابت المحل. وستلاحظون أن كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك يمكن إجماله فيما يلي، يعني أذكر بإيجاز شديد كيفية إزالة النجاسة على المذهب ثم نمر عليها في الزاد حتى يكتمل التصور عند الإخوة والأخوات الكرام. فنقول: إن النجاسة لا تخلو من حيث إزالتها، إن النجاسة لا تخلو من حيث إزالتها من نوعين أو من حالين. الحالة الأولى أن تكون النجاسة على الأرض، فهنا تكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ولونها وريحها. الحالة الثانية أن تكون النجاسة على غير الأرض، سواء كانت على ثوب أو على بدن أو غيرهما، فلا تخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، فهذه تزال بسبع غسلات، إحداهن والأفضل أن تكون أولاهن بالتراب. الحالة الثانية نجاسة مخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وإزالة هذه النجاسة تكون بنضحها بالماء. القسم الثالث هو ما سوى هذين القسمين، يعني سائر النجاسات، باقي النجاسات سوى نجاسة الكلب والخنزير وسوى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فهذه كيفية إزالتها على المذهب بسبع غسلات فقط، يعني دون الحاجة إلى التراب. هذا ملخص كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية إزالة النجاسة. ونأتي الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها. وقوله كلها يشمل، أو فيه تنبيه على أن هذا الحكم يشمل النجاسة التي على الأرض حتى ولو كانت من الكلب أو الخنزير. فالنجاسة على الأرض لا تقسم إلى أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة، وإنما حكمها واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وقوله إذا كانت على الأرض يشمل ما إذا أصابت النجاسة الأرض نفسها، ويشمل كذلك إذا ما أصابت النجاسة ما اتصل بالأرض مثل الحيطان أو الأحواض. فالأحواض المتصلة بالأرض وليست المنفصلة عنها، المتصلة بالأرض حكمها من حيث كيفية إزالة نجاستها كحكم الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. يكفي في ذلك غسلة واحدة بشرط أن تذهب هذه الغسلة الواحدة بعين النجاسة وكذلك اللون والريح، إلا إذا عجز. فإذا عجز عن إزالة اللون والريح فإنه يجزئ في ذلك الغسلة الواحدة. والدليل على ذلك هو ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك جاء نحوه من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء، وفي رواية ذنوبا من ماء. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة سجل من ماء على بوله، وهذه غسلة واحدة، ولم يأمر لا بإزالة التراب وإخراجه ولا بتكرار الغسل، فدل ذلك على الاكتفاء بغسلة واحدة. ولهذا مما يتفرع على قولنا متصلة بالأرض أن الفرش لا يجري عليها هذا الحكم، لأنها ليست متصلة بالأرض وإنما منفصلة عن الأرض، وإنما يجري في الفرش ما يأتي معنا فيما سوى الأرض. وها هنا مسألة، وهي إذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة مثل الدم المتجمد أو العظام النجسة المترممة المتكسرة، فهذه هل يكفي فيها غسلة واحدة؟ الجواب لا، لأن هذه دخلت أجزاؤها في التراب، فما تزال باقية في التراب وهي نجسة، ففي هذه الحالة على المذهب لا بد من أن يزال جميع أجزاء المكان الذي تخللت فيه هذه النجاسة، لا بد أن يزال جميع المكان الذي تخللت فيه هذه النجاسة فيخرج التراب الذي خالطته هذه النجاسة، الدم المتجمد أو نحوه. نعم. وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى غيرها، يعني إذا كانت النجاسة على غير الأرض. وكما قلت قبل قليل قوله على غيرها يشمل ما سوى الأرض، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على الآنية أو نحو ذلك. فإذا كانت على غير الأرض فهي لا تخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون من الكلب والخنزير، فها هنا طريقة إزالتها بسبع غسلات، إحداها بالتراب، والأولى أن تكون هي الأولى التي فيها التراب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، فدل هذا الحديث على أن إزالة النجاسة من الكلب في غير الأرض كالإناء تكون بغسله بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون هي الأولى. قال المؤلف رحمه الله: وعلى غيرها سبع، يعني سبع غسلات، إحداها، وقلنا الأفضل أن تكون هي الأولى، بتراب، ولا بد أن يكون هذا التراب طهورا. وما هو التراب الطهور؟ سبق معنا في التيمم، لا يكفي أن يكون ترابا طاهرا في نفسه، بل لا بد أن يكون طهورا، لأنه مستخدم هنا في التطهير، والذي يطهر هو التراب الطهور لا التراب الطاهر. قال المؤلف رحمه الله: في نجاسة كلب وخنزير، وكذلك ما تولد من الكلب والخنزير. أما الكلب فالنص فيه كما تلاحظون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. أما الخنزير فلم يأتي فيه نص، وإنما النص كما قلت في الكلب. فإن قلت: ولماذا جعل الحنابلة الخنزير في حكم الكلب في كيفية إزالة النجاسة؟ فالجواب أنهم قاسوا الخنزير على الكلب قياسا أوليا أو قياسا أولويا، يعني أنه أولى بالحكم من الكلب لأنه شر منه. أما النص كما قلت إنما هو في الكلب فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، يعني نحو الأشنان من المنظفات مثل الصابون. إذن تلاحظون أن الحنابلة ألحقوا في هذه المسألة إلحاقين. الإلحاق الأول أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب، والإلحاق الثاني أنهم لم يقصروا الحكم بالتراب، وإنما ألحقوا بالتراب ما في معناه من المنظفات، ما في معناه من المنظفات، وذلك لأنهم نظروا أن الأمر بالتراب معقول المعنى، وهو المراد مزيد من التنظيف، ولهذا إذا استعيض عنه بغيره من المنظفات فهذا يكفي على المذهب. وها هنا مسألة ينبغي أن تلاحظ، وهي أنه على المذهب إذا قلنا بأنه يكفي أو يجزئ استعمال غير التراب من المنظفات، فلا يصح أن يكون غير التراب مطعوما، فلا يجوز إزالة النجاسة بالمطعومات، لا يجوز إزالة النجاسة بالمطعومات. وأيضا قولنا سبع غسلات هذا فيما إذا زالت النجاسة بسبع أو أقل، أما إذا لم تزل النجاسة بسبع فإنه لا بد أن يزاد عليها حتى تزول النجاسة، كما قلنا نحو هذا الكلام في الاستجمار، لما قلنا يكفي ثلاث مرات قلنا إنما هذا إذا زال الأثر، أما إذا كان الأثر باقيا فلا تكفي الثلاث مسحات. وكذلك هنا نقول إذا كانت النجاسة باقية فلا يكفي سبع غسلات ما دامت الإزالة ممكنة. نعم. هذا النوع الثاني من أنواع النجاسات التي تصيب غير الأرض. قال المؤلف رحمه الله: وفي نجاسة غيرهما، يعني في نجاسة غير الكلب وغير الخنزير، مثل بول الآدمي، مثل نجاسة الحيوانات غير الكلب والخنزير وغير هذه النجاسات. قال المؤلف رحمه الله: سبع بلا تراب، يعني أنه لا بد في إزالتها من سبع غسلات حتى وإن زالت النجاسة بأقل منها، حتى وإن زالت النجاسة بأقل منها. وتذكرون أن هذا الأمر نبهنا عليه في الاستنجاء، فقلنا أنه لا بد في الاستنجاء من سبع غسلات على المذهب، لأن إزالة النجاسة لا بد فيه من التسبيع على المذهب، أليس كذلك؟ فإن قلت: وما هو الدليل الذي استدل به الحنابلة على أنه لا بد من سبع غسلات في إزالة سائر النجاسات؟ فالجواب أنهم استدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنه: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والصحابي إذا قال أمرنا، فالظاهر من قوله أن هذا الأمر إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مستندهم، وهذا الأثر لا يصح، وبناء عليه فالذي يظهر والله أعلم أنه يكفي في إزالة النجاسات في غير الكلب والخنزير، يكفي ما يزيلها من الغسلات حتى وإن كانت أقل من سبع غسلات، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، فإذا حصلت إزالة النجاسة بأقل من سبع أجزأت. ولو ثبت حديث ابن عمر لقلنا به، فلما لم يثبت بقينا على الأصل، وهو أنه إذا زالت النجاسة بأقل من سبع غسلات من النجاسة بأقل من سبع غسلات بالماء فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي، لأن الأصل براءة الذمة من مثل هذه الأمور. وها هنا مسألة، وهي أن الإنسان قد يغسل النجاسة بسبع غسلات أو أكثر فيذهب عينها لكن يبقى اللون أو تبقى الرائحة، أليس كذلك؟ والجواب عن هذا أنه إذا عجز عن إزالة اللون أو الرائحة فإن العين تطهر، يعني الثوب مثلا إذا أصابته نجاسة فغسله سبع غسلات وعجز عن إزالة اللون فإن الثوب مع العجز يصبح طاهرا. أما الطعم فقالوا إنه لا بد فيه من الغسل، لأنه إذا كرر الغسل سيزول الطعم، بخلاف اللون فإنه ربما يبقى حتى ولو كرر الغسل، حتى ولو كرر الغسل. ها هنا مسألة، وهي: هل لا بد في الماء أن يكون طهورا؟ نعم، على المذهب لا بد أن يكون طهورا كما سبق معنا في تعريف الماء الطهور. هل لا بد أن يكون مباحا، يعني ليس مغصوبا؟ الجواب على المذهب: يجوز أن يكون غير مباح في إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة القول فيها أخف من القول في رفع الحدث. ولهذا مثلا لو أن الأرض المتنجسة غمرها المطر فهي تطهر حتى وإن لم ينوى إزالة نجاستها، فلا يشترط لها النية كما يشترط لرفع الحدث النية، لأن رفع الحدث من باب الأفعال، والأفعال يشترط لها النية، أما إزالة النجاسة فهي من باب التروك، والتروك أخف لا يشترط لها إزالة النية. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ليل ولا درك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن الماء لم يطهر. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التطهير بالماء ذكر ما لا يحصل به التطهير، ذكر ما لا يحصل به التطهير. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس. يعني لو أن النجاسة أو العين التي أصابتها النجاسة أصابتها الشمس فإنها لا تطهر بذلك. مثلا لو أن النجاسة أصابت أرضا، بول مثلا في أرض، فحتى لو أتت عليه الشمس لأيام فعلى المذهب لا يطهر بذلك، بل لا بد من الماء، لا بد من الماء. كما قلنا أن القاعدة عندهم أن الأصل في إزالة النجاسة أن يكون بالماء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح. كذلك الريح وإن أزالت عين النجاسة فإن شيء يبقى نجسا. قال المؤلف رحمه الله: ولا دلك. يعني لو دلكها كأن تصيب النجاسة خفه أو نعله فيدلكها بالتراب، فهل تطهر؟ على المذهب أنها لا تطهر، إلا أنهم استثنوا النجاسة إذا كانت على الخف وكانت يسيرة، قيدين: على الخف أو النعال ونحوها، ثانيا كانت يسيرة، فإنها تطهر حينئذ بالدلك. فإن كانت كثيرة فإنها لا تطهر بالدلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا استحالة. يعني لا تطهر النجاسة بالاستحالة. وبناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فالدود الناشئ من النجاسات حكمه أنه نجس، لأن هذه النجاسة استحالت دودا. كذلك الصراصير التي في الكنف في مكان قضاء الحاجة هي نجسة، لأنها نشأت من النجاسات، تحولت من النجاسات. فبناء على كون النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فحكم الدود مثلا الناشئ من النجاسة حكم هذه النجاسة من حيث كونه نجسا. واضح يا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خللت. ولا استحالة غير الخمرة. استثنى من كون النجاسات لا تطهر بالاستحالة، استثنى أمرا واحدا وهو الخمرة، الخمر. فإذا استحالت خلا، الخمر إذا بقيت مدة طويلة قد تتحول بنفسها إلى خل، والخل طاهر. فالخمر إذا استحالت خمرا، يعني تحولت إلى الخمر إذا استحالت خلا يعني تحولت إلى خل، فإنها تطهر بشرط أن تتخلل بنفسها لا بفعل إنسان. فلو أن إنسانا وضع فيها ما يحولها إلى خل، أو نقلها من مكان إلى مكان بقصد التخلل، بقصد التخليل، فإنها لا تطهر. أما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر. إذا تقرر بأن الخمر إذا تخللت بنفسها تطهر، فما هو الدليل؟ قالوا بأن الخمر إنما كانت نجسة لشدتها وما فيها من الإسكار، فحكمها كحكم الماء الكثير إذا أصابته النجاسة. فقد سبق معنا أنه إذا زال تغيره بنفسه أنه يصبح طاهرا. واضح دليلهم؟ يعني كأنهم قالوا إن الخمر في الأصل هو عين طاهرة تحولت إلى خمر، فلما كانت مسكرة أصبحت نجسة، يعني كأنها طاهر تغير إلى النجاسة. فإذا تخللت بنفسها أصبح حكمها كحكم الماء الكثير، إذا زال تغيره بنفسه فإنه يكون طاهرا. قال المؤلف رحمه الله: فإن خللت، يعني أنها إن خللت لا تكون طاهرة، لأنه من حيث الأصل لا يجوز استبقاؤها، من حيث الأصل ما دام أنها نجسة ومحرمة لا يجوز استبقاؤها. قال المؤلف رحمه الله: أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، يعني فإن تنجس دهن مائع لم يطهرا. إذا أصابت النجاسة دهنا مائعا، ومثله العجين، البر المعجون بالماء إذا عجن وخلط بالماء وعجن أصابته النجاسة فإنه لا يطهر، لأن النجاسة في هذه الحالة يمكن أن تفصل وأن تزال منه، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر، لم يطهر، لأنه لا يمكن أن نتحقق من إزالة النجاسة فيه بالماء. وقول المؤلف رحمه الله تعالى دهن مائع يفهم أن الدهن الجامد حكمه بخلاف ذلك، أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الدهن إذا كان جامدا فإنه لا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنما يكفي فيه أن تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. ولهذا لو سئلت مثلا عن نجاسة وقعت في دهن فإنك لا بد أن تستفسر هل الدهن مائع أو جامد، فإن قالك بأنه مائع فإنه في هذا الحال يصبح نجسا، وإن قالك بأنه جامد فإنك تقول له يكفيك أن تلقي هذه النجاسة وتخرجها من الدهن وتخرج ما حولها، لأن ما حولها هو الذي قد يكون تسرب إليه شيء من النجاسة، ولا تتسرب النجاسة إلى جميعه ما دام جامدا. نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم، هذه مسألة متعلقة بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في تطهير النجاسات السابق، وهي إذا خفي موضع النجاسة ما الحكم؟ يعني يعلم الإنسان أن هذا الشيء الثوب أو البدن أو البقعة أصابته النجاسة، يتيقن ذلك، لكنه خفي عليه موضع النجاسة، هل النجاسة في كم الثوب الأيمن أم في كمه الأيسر؟ هل النجاسة أصابت يده اليمنى أو يده اليسرى؟ هو متيقن للنجاسة لكن خفي عليه موضعها، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نقول إذا كانت النجاسة في ثوب أو في بدن أو بقعة ضيقة، لاحظوا قولنا ضيقة، إذا كانت النجاسة في ثوب أو بدن أو بقعة ضيقة وخفي عليه موضعها فإنه يجب أن يغسل الجميع حتى يجزم بزوال النجاسة، ولا يمكن أن يجزم بإزالة النجاسة إلا إذا غسل الجميع. فلو أنه تيقن إصابة النجاسة ثوبه لكن لم يدري في أي موضع غسل الثوب كاملا، لأنه بذلك يتيقن من زوال النجاسة. ولو أن النجاسة أصابت أحد كميه الأيمن والأيسر يغسل الثوب كاملا؟ لا، وإنما يكفيه أن يغسل الكمين، لأنه إذا غسلهما جميعا تيقن من إزالة النجاسة. إذا اتضح الحكم قد يقول قائل ما الدليل؟ فالجواب هو أنه في هذه الصورة أو في هذه الحالة قد تيقن إصابة النجاسة للثوب أو للبدن، فالنجاسة متيقنة. وقد تقرر معنا مرارا أن اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. لو غسل أحد الموضعين هل تيقن من إزالة النجاسة أو شك في إزالة النجاسة؟ شك فقط. واليقين لا يزول إلا باليقين. أما إذا كانت البقعة واسعة، إذا كانت البقعة واسعة فهنا يجزئه أن يصلي في أي مكان ولا يلزمه أن يتحرى، لأنه في هذه الحالة إزالة النجاسة من جميع الأمكنة متعذر، والمشقة تجلب التيسير. وأيضا لا نقول له إنه يجب عليك أن تتحرى وأن تجتهد في اختيار الموضع الذي تصلي فيه، بل بما أن المشقة تجلب التيسير يجوز لك أن تصلي في أي موضع دون أن تتحرى، وهذا كما قلت إنما هو في البقعة الواسعة. أما في البقعة الضيقة مثل أن تكون النجاسة على أرض في غرفة، فالغرفة بقعة ضيقة ليس له أن يصلي فيها ما دام أنه متيقن من إصابة النجاسة في أحد مواضعها لأنها بقعة ضيقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، تفضل. ويطهر بول لحم لم يأكل الطعام بنفحه. نعم، هذا هو القسم الثالث من أقسام النجاسات التي تصيب غير الأرض، وهذه هي النجاسة المخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. ولاحظوا أن عندنا في هذه النجاسة المخففة عندنا ثلاثة قيود. القيد الأول أن تكون بول، فقولنا بول يخرج به العذرة، فالغائط من الصبي حتى وإن كان صغيرا حكمه كحكم باقي النجاسات وليس نجاسة مخففة. الأمر الأول أن يكون بولا، وفي حكم البول القيء لأنه مثله وأخف. القيد الثاني أن يكون غلاما، فقولنا غلام يخرج الجارية، فالجارية البنت وإن كانت صغيرة فحكم إزالة نجاستها كحكم إزالة باقي النجاسات سوى الكلب والخنزير. القيد الثالث قوله لم يأكل الطعام، والمراد أنه لم يأكل الطعام بشهوة. أما كونه قد يأكل مثلا قطعة صغيرة لكن لغير شهوة فهذا لم يتحقق فيه أو لم ينخرم فيه هذا القيد، لا يصدق عليه أنه أكل الطعام. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، كانت النجاسة بولا، وكانت من غلام، وكانت من غلام لم يأكل الطعام، فإنه يكفي في إزالتها نضحها بالماء، فلا يلزم الغسل ولا يلزم التسبيع من باب أولى. فإن قلت وما هو الدليل؟ فالجواب والمراد بنضحه بالماء يعني أن يغمر بالماء، أن يغمر بالماء. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، يعني نضح الثوب ولم يغسله. فدل هذا الحديث على أن النجاسة إذا كانت بولا من غلام لم يأكل الطعام أنه يكفي في إزالتها النضح بالماء. فإن قلت ولماذا لم نلحق بالغلام الجارية، فالجواب أن الأصل أن نقتصر على ما ورد في الحديث ولا نلحق به غيره ما لم يتبين لنا ذلك بشكل صحيح. ونحن إذا لم نلحق به غيره بقينا على الأصل وهو التسبيع على المذهب. فلو لم يرد هذا الحديث في شأن الغلام الذي لم يأكل الطعام لقلنا إن إزالة النجاسة تكون كغيره. فلما جاء هذا الحديث قصرناه على موضعه وأبقينا ما سواه على العموم السابق في قول ابن عمر أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا. نعم. ويعفى في غير مانع ومطعوم عن يسير النجس من حيوان طاهر وعن اهل الاستجمار ولا نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إزالة النجاسة ذكر ما يعفى في إزالة النجاسة، فقال المؤلف رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم. فقول المؤلف رحمه الله تعالى في غير مائع ومطعوم يفيد بأن المائع والمطعوم إذا أصابته النجاسة اليسيرة لا يعفى فيه حتى وإن كانت يسيرة. واضح إخوان؟ قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. كم عندنا قيد يا إخوان؟ عندنا ثلاثة قيود. القيد الأول أن تكون النجاسة يسيرة، ولهذا قال يسير دم. القيد الثاني أن تكون من دم النجس، ولهذا لا يعفى عن النجاسة اليسيرة من غير الدم مثل البول. لو أصاب الثوب نقطة من البول هل يعفى عنها؟ لا، لأن العفو فقط عن يسير دم النجس. إذن القيد الأول أن يكون يسيرا، القيد الثاني أن يكون من دم النجس دون غير الدم من النجاسات، القيد الثالث أن يكون من حيوان مطعوم. فإذا كان الدم النجس من حيوان غير مطعوم فإنه لا يعفى عنه حتى لو كان يسيرا. واضح إخوان؟ هذا مع ملاحظة أنه إنما يعفى عن ذلك في غير المائع والمطعوم. أما إذا وقع يسير الدم مثلا في أمر مطعوم فإنه لا يعفى عنه حتى ولو كان يسيرا. قال المؤلف رحمه الله يسير دم النجس، وها هنا مسألة، هل قوله دم نجس يشمل جميع أنواع الدماء؟ الجواب نعم، حتى دم الحيض فإنه يعفى عن يسيره، إلا إذا كان هذا الدم اليسير خارجا من القبل أو الدبر. فإذا كان خارجا من القبل أو الدبر فلا يعفى عن يسير إلحاقا بالبول والغائط. فإن قلت إذن لماذا نعفو عن دم الحيض؟ فالجواب أن الحيض لا يخرج من مخرج البول وإنما من مخرج الولد. واضح إخوان؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله وعن أثر استجمار، هذا الأمر الثاني الذي يعفى عنه وهو عن أثر استجمار، لأنه سبق معنا في الاستجمار أنه يعفى عن أثر الاستجمار في موضعه إذا كان لا يمكن إزالته إلا بالماء، وقد سبق معنا هذا في ضابط الإنقاء في الاستجمار بالحجارة ونحوها، قلنا ألا يبقى شيء يمكن إزالته إلا بالماء. فإذا بقي شيء يمكن إزالته بالأحجار ونحوها فإن هذا لا يعفى عنه. فإذا أزال كل شيء يمكن إزالته إلا ما لا يزال إلا بالماء فإن هذا معفو عنه. إذن هذين الأمرين وهو يسير النجاسة وهما أثر النجاسة أثر الاستجمار، أقول إذن هذين الأمرين وهما الأمر الأول أثر الاستجمار والأمر الثاني يسير الدم النجس من حيوان طاهر، هما نجسان لكنهما معفو عنهما من بين سائر النجاسات. ولهذا لو سألك شخص فقال أصاب ثوبي دم كأن يحصل منه رعاف فيصيب ثوبه، أو يحصل في يده جرح مثلا فيصيب الدم ثوبه أو يصيب بدنه، فتقول له إن كان هذا يسيرا فإنه معفو عنه ولا تجب إزالته قبل الصلاة. فإن قال لك وما هو اليسير، فالجواب أنه سبق معنا أن اليسير يختلف باختلاف الإنسان، فيسير كل إنسان بحسبه. اليسير لم يضبط لا بالشرع وأيضا لا نقول إنه يضبط بالعرف لأن في هذا مشقة، وإنما اليسير بحسب كل إنسان نعم. ولا يلبس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم، قال المؤلف رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت، وهذا أفادنا أمرين. الأمر الأول أن الآدمي ينجس أن الآدمي لا ينجس بالموت سواء كان مسلما أو كافرا، لأنه سبق معنا أن نجاسة الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. والدليل على كون المؤمن أو كون الإنسان لا ينجس بالموت هو ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وهذا الحديث عام فيقتضي أن المؤمن لا ينجس لا في الحياة ولا بعد الممات. وفهمنا من ذلك أن غير الآدمي وغير ما لا نفس له سائلة أنه ينجس بالموت. قال المؤلف رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة. ما المراد ما لا نفس له؟ يعني دم، ما ليس له دم سائل، مثل ماذا؟ مثل الحشرات البق أو البعوض، هذا ليس له نفس سائلة. فما لا نفس له سائلة هل ينجس بالموت أو هو هل هو نجس؟ نقول ليس بنجس ولا ينجس بالموت إلا إذا كان متولدا من نجاسة كما قلنا قبل قليل. فإذا كان متولدا من نجاسة فإنه نجس تبعا لها، لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. أما إذا كان متولد من طاهر فإنه طاهر في الحياة وهذا واضح، وأيضا لا ينجس بالموت. أما ما سوى الآدمي وما سوى ما لا نفس له سائلة فإنه ينجس بالموت ولهذا يتفرع عن هذا الكلام أنه لو وقع ذباب مثلا في إناء ماء هل نقول بأن الماء تنجس؟ الماء قليل ينجس إذا وقعت فيه النجاسة حتى وإن لم تغيره، لكنه لم يتنجس هنا بناء على أن الذباب لا ينجس بالموت، لكن لو كان الدود مثلا متولد من نجاسة ثم وقع في إناء صغير لم يبلغ القلتين فإنه ينجس الماء به وإن لم يتغير. كل هذا فرع عن قولنا بأنه نجس. إذن أعيد باختصار أن الآدمي لا ينجس بالموت، وكذلك ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من طاهر بخلاف المتولد من غير طاهر، وبخلاف هذين الأمرين فإنه ينجس بالموت. نعم. وقول الله ذكر لحمه ورمته ومنيه ومني الآدمي ورطوبة الأرض مرته وسؤول الهر ومن دونها في الخلقة طاهر. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النجاسات ذكر ما قد يشتبه على الإنسان بأنه نجس أو يظن بأنه نجس وهو ليس كذلك، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة أمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما ابتدأنا به الحديث. أقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة أشياء حكمها أنها طاهرة، ووجه ذكرها أنه ربما يظن بأنها نجسة وليس الحال كذلك، وليس الحال كذلك، وإلا فالأصل في الأشياء أنها طاهرة، لكن إنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأشياء لأنه قد يظن بأنها نجسة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. هذه الأشياء الثلاثة منه مما يؤكل لحمه طاهر، فالحيوان الذي يؤكل لحمه حكم بوله وروثه ومنيه أنه طاهر. فإن قلت وما الدليل على طهارتها، فالجواب عن ذلك هو ما في المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلما أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها استشفاء لما أصابهم المرض دل ذلك على طهارة أبوالها. قد يقول قائل إنما أمرهم بالشرب منها للضرورة لا لأنها طاهرة من حيث الأصل، والضرورات تبيح المحظورات. فالجواب أنه ليس الحال كذلك، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباحها لهم على سبيل الضرورة لأمرهم أن يغسلوا أثرها في الفم عند إرادة الصلاة، لأن الأثر الباقي في الفم لا علاقة له بالضرورة. فلما لم يأمرهم بغسل الفم ولا بغسل الشفتين قبل الصلاة دل ذلك على أنها طاهرة من حيث الأصل حتى دون ضرورة. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما متفق عليه أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ولو كانت نجسة لما صلى أو لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها. وإذا تقرر ذلك في حكم البول والروث فكذلك حكم المني. قال المؤلف رحمه الله رابعا: ومني الآدمي. فمني الآدمي حكمه أنه طاهر، والدليل على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها في متفق عليه أيضا قالت: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. ومعلوم أن الفرك لا يحصل به إزالة النجاسة، الفرك يخفف من الأثر لكن لا يزيل الأثر كليا. فلو كان المني طاهرا ما اكتفت عائشة رضي الله، فلو كان المني نجسا ما اكتفت عائشة رضي الله عنها بفركه وحكه، وإنما قامت بغسله، فلما لم تفعل ذلك وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الحال، دل ذلك على أن المني طاهر. لكن مع طهارة المني فإنه يستحب لحديث عائشة رضي الله عنه، يستحب إذا كان رطبا أن يغسل، وإذا كان جافا أن يفرك، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورطوبة فرج المرأة، يعني وكذلك رطوبة فرج المرأة. فرطوبة فرج المرأة، والمراد بفرج المرأة مخرج الولد لا القبل، فهذه الرطوبة التي تحصل عند النساء أو عند بعض النساء إذا أصابت الثوب مثلا فهي طاهرة، لا يلزم غسل الثوب ولا يلزم أيضا غسل الأثر من البدن بناء على كونها طاهرة. وهذه الرطوبة تشكل على النساء في موضعين: الموضع الأول هل هي طاهرة أو نجسة، والموضع الثاني هل تنقض الطهارة أو ما تنقض الطهارة، أليس كذلك؟ أما كونها هل هي طاهرة أو نجسة فالصحيح أنها طاهرة، وهذا هو المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله. أما كونها هل تنقض الطهارة أو لا تنقض الطهارة فالمسألة فيها خلاف، والمذهب هو أنها تنقض الطهارة لعموم ما سبق من أن الطهارة تنتقض بالخارج من السبيلين، لعموم ما سبق أن الطهارة تنتقض بالخارج من السبيلين حتى وإن كان طاهرا في نفسه، كما قالوا في الولد لو أن المرأة ولدت ولادة عارية عن الدم فإنه ينتقض وضوءها ولا يجب عليها الغسل لعدم خروج الدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسؤر الهر، والمراد بالسؤر يعني البقية، فسائر اليوم يعني باقي اليوم، والناس الآن كثيرا ما يستخدمون سائر بمعنى جميع، وسائر في اللغة بمعنى باقي. فسؤر الهر يعني ما يبقى من أثره بعد الأكل أو الشرب، وما دونها في الخلقة، يعني ما دون الهرة في الخلقة حكمه طاهر. إذن الضابط هو في الهر وما دونه في الخلقة، يعني ما كانت خلقته دون الهر، سواء كان الحيوان بهيمة أو طيرا، سواء كان بهيمة أو طيرا، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، حكم سؤره أنه طاهر. حتى وإن كان قد أكل النجاسة، لو أنه شرب وأكل من النجاسة ثم أتى وشرب من ماء، هل نحكم بأن هذا الماء طاهر أو نجس؟ نحكم بأنه على طهوريته لأن سؤره طاهر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفضل. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. نعم، إذن لو أردنا أن نفصل القول في الحيوانات من حيث النجاسة والطهارة نقول: ما يتعلق بمأكول اللحم سبق الحديث فيه أن سؤره بل بوله وروثه طاهر. ثانيا، غير مأكول اللحم لا يخلو من قسمين: إما أن يكون هرا أو ما دونه في الخلقة فسؤره طاهر. أما السباع، سباع البهائم والطير التي هي أكبر من الهر في الخلقة، وكذلك الحمار الأهلي والبغل في حكم الحمار الأهلي والبغل في حكم الحمار الأهلي، لأن البغل هو ما كان أحد أبويه حمارا. قال المؤلف رحمه الله: نجسة. فالسباع من الطير والبهائم وكذلك الحمر الأهلية حكمها أنها نجسة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه في غزوة خيبر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رجس، يعني الحمر الأهلية. وكذلك في السنن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يرد الماء من السباع والبهائم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل على أنها في أصلها نجسة. ولهذا إذا كان الماء دون قلتين فإنه يحمل الخبث منها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة. وفي نهاية هذا الباب أنا أقترح على الإخوة والأخوات المتابعين لنا أو الحاضرين، أقترح عليهم أن يقسموا النجاسات من حيث كيفية إزالتها، من حيث كيفية إزالتها كما سبق معنا التقسيم الذي ذكرته أنا، ممكن يضعوه في مشجرة بحيث يستفيد منه، بحيث أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يرده إلى أصله. ومن عمل المشجرة أيضا الأفضل أن يلحق بها ما يحتاج إليه من أحكام، مثل العفو عن يسير النجاسة إذا كانت من دم، العفو عن يسير النجاسة إذا كانت من دم حيوان طاهر، ولعل هذا يحصل به الانتفاع إن شاء الله. ونقف عند باب الحيض، ما أحب أن نبدأ فيه فيكون كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعني كلامنا في الحيض يكون مفرقا، وإنما لعلنا إن شاء الله في الغد نأخذ كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحيض كاملا، وننظر في الأسئلة التي من الإخوة هنا ثم نجيب عليها إن شاء الله. ها هنا سؤال: هل يجوز تغسيل الميت؟ أنا ما فهمت السؤال، كيف يجوز تغسيل الميت؟ تغسيل الميت واجب، يأتي معنا في كتاب الجنائز تغسيل الميت المسلم واجب، ويأتي معنا هذا إن شاء الله في كتاب الجنائز. قال: هل هناك من علة لذكر المؤلف ويدهن غبا؟ سبق معنا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أريد مثالا توضيحيا على ومن مسح في سفر ثم قام أو العكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، لأن المتيقن الرخصة المتيقنة للإنسان في المسح هي مسح المقيم، أما ما زاد عليها فهي مشكوك عليها. فما دام أنه لم يتيقن من كونه مسافرا يباح له الترخص 3 أيام فإنه باق على الرخصة بيوم فقط. قال أو يقول: بالنسبة للنساء التي تنزع عليها إفرازات دائمة ما هي صفة المني؟ قلنا هذا هي رطوبة فرج المرأة، أن حكمها أنها طاهرة على المذهب، ومقتضى كونها طاهرة أنه لا يجب أن تغسل لا من البدن ولا من الثوب إذا هي أصابت الثوب. هذا السؤال عن الحائض في الاعتكاف، هذه المسألة ترد معنا إن شاء الله في كتاب الاعتكاف، والأصل أنه لا يجوز أن تبقى المرأة في المسجد إذا كانت حائضا. وكذلك مثلا: هل هذه القاعة ملحقة بالمسجد؟ يعني أحيانا يكون في المسجد ملحقات، هل لها حكم المسجد؟ نقول بحسب، إذا كانت لما أوقفت مسجدا فلها حكم المسجد، أما إذا كانت ملحقة بالمسجد ومن بنى المسجد لم ينوها مسجدا وإنما نواها مرفقات لخدمة المسجد فليس حكمها حكم المسجد، يجوز أن تبقى فيها المرأة. يقول: هل نواقض وضوء النوم هي ذاتها نواقض وضوء الصلاة؟ نعم، الوضوء وضوء واحد، الوضوء رفع الحدث، وإنما قد يتوضأ الإنسان لإرادة الصلاة وقد يتوضأ لإرادة الطواف أو نحو ذلك، فنواقض الوضوء هي واحدة. وفي المسح على الخفين يضاف إليها نواقض المسح، وفي التيمم يضاف إليها نواقض التيمم. هل يصح تعريف التيمم مصطلحا وقصد الصعيد لمسح الوجه والكفين استباحة؟ نعم، مسح الوجه والكفين هما الموضع المخصوص الذي يمسح. قال: هل يجوز تطهير المذي أو الودي بالاستجمار كالمسح المناديل؟ نعم، ما دام أنه في موضعه لم يتجاوز، لكن لو أنه انتقل إلى الفخذ مثلا فإنه لا بد أن يغسل كما سبق معنا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، عندنا مسألتين: مسألة الاستجمار أو الاستنجاء، ومسألة غسل الذكر. غسل الذكر، هل الذكر نفسه يتنجس؟ لا، وإنما غسله من قبيل الوضوء، فهو أمر معنوي لا أنه أصابته نجاسة. يعني ممكن مثلا يستجمر أو يستعمل المناديل لكن يجب عليه أن يغسل الذكر لدلالة الحديث. إذا كانت المغسلة في دورات المياه، هل يجوز التسمية حين الوضوء وذكر الله في دورات المياه؟ دورات المياه المراد بها إذا كان مراد الموضع الخاص بقضاء الحاجة فهذا لا يذكر اسم الله تعالى فيه، لكن كثيرا ما تكون المغاسل ملحقة بدورات المياه فهذه ليس لها حكم دورات المياه. هل يجوز التيمم قبل دخول الصلاة المكتوبة؟ على المذهب قلنا إن التيمم للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، وكل هذا الكلام هو فرع عن كون الحنابلة يرون أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن المذهب هو ما ذكرت قبل قليل. هل يعفى المتوضأ من بذل المال لطلب الماء مطلقا؟ لا، هذا ما قلنا، قلنا إنه يجب عليه أن يشتري الماء إلا إذا كان بأكثر من ثمن المثل. يعني والله مثلا الماء قيمته 10 ريالات ولم يجده يباع إلا ب1000 ريال، لا نقول له في هذه الحالة يجب عليك أن تبذل 1000 ريال تشتري الماء حتى ولو كان معه 1000 ريال. يقول أو تقول: ذكر المؤلف في باب السواك وسنن الوضوء ويدهن غبا ويكتحل وترا، هل هناك من علة في ذلك أو علاقة تربطهما؟ نعم، المؤلف رحمه الله قلنا أنه ذكر في هذا الباب في سنن الوضوء ألحق به بعض سنن الفطرة حتى وإن لم تكن متعلقة بالوضوء. أصل الباب في سنن الوضوء لكنه ألحق به بعض المسائل المتعلقة بسنن الفطرة. نعم، هذه الأسئلة المتعلقة بالفقه من أسئلة الإخوة والأخوات المتابعين لنا عبر الشبكة، وإذا كان في أسئلة من الإخوة الحضور تفضل. لا، الآدمي ولم يقل الذكر، فالآدمي يشمل الذكر والأنثى على حد سواء. نعم، في سؤال؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.